إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال، وهب لنا حفظ كتابك وسنة نبيك والعمل بهما وفهمهما فهما صحيحا، إنك أنت الوهاب. على الإمام رحمه الله تبارك وتعالى الحرمين المحظور والمكروه. قال: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. قال رحمه الله: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. فالأول من الأحكام التكليفية هو الواجب، ثم المندوب، وثالثا المباح، ورابعا وخامسا تكلم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى على المحظور والمكروه. وسيأتي إن شاء الله بعد هذا الحديث عن الصحيح والفاسد، لأن الإمام جعل الأحكام سبعة. والذي تكلم عليه في أول هذه الورقات هو أنه قال هذه الورقات قليلة العدد، هذه الورقات القليلة في عددها تشتمل على فصول أو على معرفة فصول من أصول الفقه، وسمى الأنواع بالفصول لأن كل نوع ينفصل ومنفصل عما قبله وعما بعده. ثم بين بقوله هذه الفصول من أصول الفقه، فهذا اسم لهذا العلم وعلم على هذا العلم الذي هو من أدوات الاجتهاد ومن الأدوات التي يستنبط بها الحكم أو يستنبط بها الحكم من الأدلة الشرعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عرف المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أولا الأصل بقوله وهو الذي يمنى عليه غيره، بعدما قال أصول الفقه هذا مركب إضافي مركب من جزئين مفردين، الجزء الأول وهو المضاف وهو الأصول الذي هو مضاف، والجزء الثاني الفقه وهو مضاف إليه، هذا مركب إضافي وهو أحد التراكيب الستة: تركيب الإسناد، تركيب الإضافي، تركيب المجزي، تركيب الصوتي، التركيب العدادي، والتركيب التقييدي. ثم عرف الأصل بقوله في الأصل ما يمنع عليه غيره، وزاد لهذا توضيحا وبيانا بحيث عرف الفرع: والأشياء تعرف بأضدادها أو بما يقابلها، قال الفرع ما يمنع على غيره. ثم بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى على الفقه في الاصطلاح الشرعي، وللفقه معنيان: معنان لغوي وهو الفهم، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، قل فقه الشيء إذا فهمه. وله معنى في الاصطلاح وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طرقها للاجتهاد، والمراد بالمعرفة هو العلم، والمراد به هو التهيؤ، وإلا فالمجتهد وإن بلغ درجة الاجتهاد المطلق لا يحيط بالأحكام الشرعية كلها، فالإحاطة لله سبحانه وتعالى، ولكنه يستحضر الكثير منها و قد يغفلوا عن الكثير عن الثلثي أو عن النصف أو عن الثلثين، ولكن له الأهلية لإعادة النظر ثانية في الأدلة فيصل إلى الحكم الشرعي في القضية وفي النازلة من خلال رجوعه إلى النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يجد حكم هذه النازلة وهذه الحديثة وهذه الواقعة منصوصا عليه كتابا وسنة أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مستنبطا يستنبط أو في الإجماع وغير ذلك. والأحكام قد تكون عادية أو شرعية، لأن الجمع معرف، الجمع معرف يشمل هذا، الأحكام العادية أو الأحكام العقلية أو الأحكام الحسية أو الأحكام الشرعية. فقال الأحكام الشرعية، فخرجت الأحكام التي ليست من شرع الله تبارك وتعالى. ثم الأحكام الشرعية فيها ما هو من ضرورية يعلمه عامة الناس كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد ووجوب الصدق والوفاء بالعهد وطاعة الوالدين والبرور والإحسان إليهما والبرور بهما وما إلى، وكحرمة الزينة والخمر وما والاعتداء والظلم وما إلى ذلك من المحرمات المصروفة. هذا يعلمها، هذا ليس مثلا بفقه، وإلا يكون جميع الناس مثلا فقهاء. فالفقه هو معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد كوجوب النية في الغسل والوضوء والصلاة والحج والطواف والسعي هكذا. سادين يكون مثلا واجب، ولكن الطواف قد يكون مثلا واجبا وقد يكون ركنا وقد يكون تطوعا، هذا مالي. وكذلك وجوب الزكاة في مال الصبي أو الصبية، أو كذلك وجوب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل المحدد، هذه يعلمها الفاقه. وكذلك السنية أو نذل مثلا الوتر أو وجوب النية في سبيل الصيام، مثل هذه الأحكام، هذه الأحكام يعلمها الفقيه. كذلك باقي أحكام البيوع وأحكام طلاق وأحكام النكاح وأحكام باقي مثل المعاملات، فيها ما هو واجب وفيها ما هو ضروري وفيها ما هو غير ضروري. فغير الضروري هو أحكام الشرعية، هذا أحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ثم بعد ذلك تكلم على أحكام، قالوا الأحكام سبعة وأتى بالظاهر ولم يقل وهي، أي ذلك مثل الأحكام، قال والأحكام سبعة وتكلم عليها. قال الواجب، ذكرها مثلا إجمالا، الواجب والمندوب والمباح، ثم قال والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد، ثم أتى بالفاء الفاصحة. قال في الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وفي المندوب قل وما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وفي المباح وما لا يثاب على فعله ولا يعاقب مثلا على تركه. وهذه التعريف، هذه التعريف عليها مثلا بالآثار وبالرسم وليست مثلا بالحد، لهذا شارحنا هذا أتى بالحد بعدما ذكر تعريف مثلا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، أتى بالحد، الحد وما يكون بالذاتيات. تكلمنا على هذه الأحكام الثلاثة بما فيها الواجب والمندوب والمباح، وفي هذه الحصة الحديث على المحظور والمكروه، إن وقفنا فيما سبق عند قوله رحمه الله تبارك وتعالى والمحظور، المحظور ثم بعد ذلك قال والمكروه. المحظور على وزن مفعول من الحظر، والحظر هو المنع، تقول المحظور والممنوع والحرام والسيئة والمعصية وتوعد عليه بالعقاب، هذه كلها ألفاظ مترادفة. ومحظور هذا من حظر، على اسم مفعول للثلاثي لما تقرر في كتب التصريف من أن الفعل الثلاثي المتصرف ياتي اسم المفعول منه على وزن مفعول، لقول ابن مالك في خلاصته وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصاد، كما قال فيما سبق المندوب من ندم، المحظور من حاضر بمعنى أسقل حاضر، وحظل باللام حظل حظر معنى مثل المنع، وكذلك الحظر بمعنى المنع. والمكروه كذلك من كره الثلاث، فالفعل الثلاث سواء كان على وزن فعال كحضر وندب وضرب او قصد، او كان على وزن فعيل كفهم وعلم وسامع، نقول مسموع ومعلوم ومفهوم، ها وقبيل تقول مقبول، هكذا كذلك معنى. كذلك كره تقول مكروه. اذا وزن كل واحد من المندوب والمحظور والمكروه على وزن مفعول من الفعل الثلاثي المتصرف، ندب حضر كره، كيف تقول في اسم المفعول في كل واحد منها هذه الأحكام الشرعية أو هذه الألفاظ، قل محظور مكروه، تقدم مثلا مندوب. وثم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى لازال على طريقته المعهودة في الأحكام الثلاثة السابقة، عرفها بالأثر، عرفها بالحكمة أو بالحكم أو بالرسم، تعرف الرد ما يثاب على تركه. ومحظور هذا اسمه مفعول من الحظر بمعنى المنع، وقالوا حظرت الشيء إذا حرمته، ومنه راجع، قالوا هو راجع إلى المنع، ومنه قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا من سورة الإسراء المكي، وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. أما في الاصطلاح قال ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، فحد وتعريف وماهية المحظور هو كالتالي: ما طلب الشرع تركه، إذن خرج الواجب، طلب الشرع فعله على سبيل الإلزام، وخرج أيضا المندوب، طلب الشرع فعله على سبيل التخيير لا على سبيل الإلزام. وأما المباح لم يطلبه الشرع ولم ينهى عنه. طيب ثم يقول طلبا جازما، خرج المكروه، فالمكروه طلبه الشرع ولكن طلبا غير جازم. إذن هذا الحد وهذا التعريف وهذه المعيه هي قول الشارع للمحظور، شمل هذا التعريف وهذا الحد على فصلين. الفصل الأول هو ما ازدق للحكم، حكم ما هذا جنس، فالتعريف وهذا الشمل على جنس وعلى فصلين. فالجنس هو ما أي حكم، والصلاح ما أي حكم طلب. إذا ما يقول حكم يدخل فيها الواجب والمندوب حتى المباح على ما ذهب إليه كثير من الموصولين، وكذلك المحظور والمكروه ما أي حكم. ثم قال طلب الشرع، طلب الشرع تركه، فخرج الواجب وخرج المندوب. الواجب طلب الشرع فعله على سبيل الإلزام، والمندوب طلب الشرع فعله لا على ترك الإلزام، والمباح لم يطلب الشرع فعله ولا تركه، خرج بقوله طلب الشرع تركه. ثم قال طلبا جازما، خرج المكروه، فالمكروه طلب الشرع تركه ولكن لم يطلب الشرع تركه طلبا جازما، ما طلب الشرع تركه طلبا جازما. هذا المطلوب من الشرع إما أن يكون قولا، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون قلبيا. قال مين هذيك؟ ديك مين الأفعال هذيك؟ مين بيانية؟ هذيك مين بيانية كتبينا ديك ما طلب الشرع، ما من ألفاظ العموم. والقاعدة في اللغة العربية أو القاعدة في مين البيانية هي التي تقع بعض لفظ عام، هي التي تقع بعض لفظ عام مثل من وما ومهما، وكذلك الموصولات كلها، وكذلك الجمع لك معرب أو بعد مثلا النكيرة. ناقل من الأفعال، من الأفعال كتبي إنما طلب من الأفعال كعقوق الوالدين حرم، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهان، ومنعا وهات، وإسبال الثياب، إسبال الثياب وإرخاؤها تحت مثل الكعبين، هذه أفعال. ثم زاد وقال أو الأقوال، أو ما طلب الشرع تركه طلبا جازما من الأقوال كالغيبة والنميمة والكذب والزور والسب والشتم والقذف وما إلى ذلك من الأقوال الممنوعات. قال أو الأقوال كالغيبة والنميمة، هذه الكاف تمثيلية وليس استقصائية كعقوق الوالدين وإسبال المحرمات كثيرة. أي ثم يقول أو الأقوال معطوبة على الأفعال، ما طلب الشرع تركه طلبا جازما من الأفعال كعقوق الوالدين وإسبال الثياب، أو من الأقوال كالغيبة والنميمة، وأيضا تركه طلبا من الأعمال من أعمال القلوب كالحقد والحسد والكراهة، أو اعتقاد أن الولي الفلاني يعطي أو يمنع أو يرزق أو يشفي أو يعطي الأولاد. هذا كل هذه مسألة أعمال مثل القلبية، هذا المثل. ثم قال القيد الأول وهو ما طالب الشرع تركه، خرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمباح. القيد الثاني وهو طلبا جازما خرج المكروه، فهو مطلوب تركه ولكن لا على سبيل الجزم. الحرم هذا ضده هو الحلال، يقابله الحلال الحرام، هذا ضده ومرادفه، ولم يتكلم على مرادفته، وله كما أن له ضد له وله مرادفات. فمرادفة الحرام كما قلنا، الحرام هو المنع، هو المنع والحظر والمعصية والسيئة والمعاقب عليه أو المتوعد عليه أو المحظور عليه، كلها ألفاظ مترادفة. ومن ثم جاء في القرآن مقابلة الحلال بالحرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، من آخر سورة النعم أو التي تسمى واشتهرت بسورة النحل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، وأيضا من سورة المائدة المدنية أحل لكم صيد البحر وطعامه، وفيها وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، آيات كثيرة جدا هكذا ذكر الحلال هكذا في مقابلة مثل الحرام. والحرام ضد الحلال، يقال هذا حلال وهذا حرام كما قال تعالى. وأما قول الأصوليين الحرام ضد الواجب، هذا باعتبار تقسيم أحكام التكليف، الحرام ضده الحلال. أما اللي كيقولوا الحرام ضده الواجب، هذا باعتبار آخر، الحرام أو المحظور ضده الحلال. أما قول الأصوليين الحرام ضده الواجب، هذا باعتبار آخر، باعتبار أحكام مثلا تكليفية، فيعرف الحرام بضده تعالى. ثم حكمه المحرم هو ما ذاك الحكم، الحكم المحرم ما هو؟ هذا يتعلق بالمحظور أو بالحرام لغة واصطلاحا، وما يخرج وما يدخل وما يخرج. عم يتكلم حكم، وبعد التعريف الحكم يقول الحكم على الشيء فرض تصور، لهذا شرط عادة المؤلفين مثل مؤلفين هذا والمصنفين هو أن يأتوا بتعريف ما فيه خفاء وتوضيحه لغة واصطلاحا وشرعا، ثم عاد بعد ذلك لما تكلم الشارح هذا على المحظور وعلى الحرام من حيث اللغة، تكلم عليه من حيث اللغة ومن حيث مثل الصلة وما يخرج وما يقابله، الآن تقلبين إلى الحديث عن حكمه. حكمه وهو أنك إذا صرفته لك ثواب، الله تبارك وتعالى يثيبه، ولكن بقصد امتثال، تترك الحرام بقصد الامتثال، وإلا قد تترك ثمرة الحرام ما استطعت شيء، ما أمرت النية، قد يثاب الإنسان على ترك الحرام إذا ولكن بالنية والقصد، في نيتك على أنك لو عرض عليك كذا وكذا لا تفعل، لو عرض عليك الخمر أو الزينة أو ولو بمقابل ولا تفعل، لأن تخاف من عقاب الله تبارك وتعالى، هذا امتثال، تركت هذا بهذه النية، هذيك مثلا ثواب، وإلا أنت ما فعلت هذه مثلا المحرمات، أنت ما عندك مثلا ثواب، لأن ما عملت النية، لا بد من القصد، ولا بد مثلا النية مثلا الامتثال، فترك المحرمات الإنسان عمل النية على أن هذا ولو عرض عليه هكذا، وأنا هو هكذا. رجل ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. اسمع مثل الحديث، قال أنا ولو عرضت علي هكذا. وهذا يوسف راودته امرأة العزيز في بيتها وغلقت الأبواب، وهو مثلا شاب، وامرأة العزيز كيف مثل لونها ولباسها والأبواب مغلقة والآمن وفاة السنة عمزين. قال إنه معاذ الله، إنه ربي أحسن متي. طب الآخر أثارت في نفسي، قال أنا راودته عن نفسي فصاصم، أنا راودته عن نفسي فصاصم، وإلين مفعل ما أمر الله يجدنن وليكون من الصاغرين. بهذا تقول أنا لو عرض علي كذلك نفعل هذا مثل ما فعله يوسف. وكذا ورجل دعته مرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا قولي صلى الله عليه وسلم. سبعة يدلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، هكذا إمام عادل وشبون شاهد في طاعة الله. وكذلك قال ورجل ذكر ورجل دعته مرأة ذات منصب وجمال، وتقول في نفسك أنا لو دعتني مرأة ذات منصب وجمال هكذا هو أنا هكذا. فكاين الدواعي متوفرة عمزين مثل ما كانت مثلا في يوسف، نقول معاذ الله حتى نكون ممن يدلهم الله تبارك وتعالى بظل يوم لا ظل، يكون عندك مثلا استوى لا بد من القصد. ثم من حكم هذا المحظور وهو العقاب إذا فعلته، ولكن العقاب لا يجزم به لا يقطع به. العقاب للكافر نعم هذا يقطع به، ولكن بالنسبة للمؤمن نقول في عقيدة السلف وفي مشيئة الله لا نقول نعم يخلد في النار، لا نكفره بالكبيرة، هذا مذهب الخوارج. فالخوارج هم الذين يكفرون بفعل مثل الكبيرة ويخلدونه في النار. الخوارج يقولون في مذهبهم واعتقاداتهم على أن صاحب الكبيرة كافر، هذا هو. ثانيا يخلد في النار إلا إذا تاب، هم لا ينكرون مثل التوبة. المعتزلة يقولون يخلد في النار، كافر لا، مؤمن لا، هو فاسق. وفاسق عند مثل المعتزلة ماشي هو صاحب الكبيرة. هكذا إنهم يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، على منزلة يعني كافر وعن نعمس مؤمن، وكان الوسط ما لا كافر ولا مثل مؤمن، وهو الفاسق عندهم. ولكن عند جمهور أهل، ولكن عند أهل السنة والجماعة عقيدة مثل السلف على المصائب الكبيرة لا يكفر ولا يخلد في النار. وهكذا حكم عليه مثل الخوارج والمعتزلة، تفقوا فيما بينهم في تخليده مثلا على تخليد الكافر مثلا في النار، ولكن اختلفوا في تكفير هل هو كافر، هذا مذهب نور الخوارج، أو ليس مثلا بكافر، وهذا مذهب مثل الاعتزال، ليس بكافر وليس مثلا بمؤمن. ونقول في مشيئة الله، وما قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وهو مؤمن، هذا مقيد، هذا النص مقيد بقوله تعالى في كثير من الآيات، من عمل صالحا ذكر أنثى وهو مؤمن، فيقول هذا مقيد. والآية الثانية ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا في حق الكافر. أما المؤمن هذا ما لم يكن سار يرى جزاء شره ولو كان مثقال ذرة، ما لم يكن قد تاب من هذا الذنب، وما لم يكن عنده سيئات أرجح مثلا من عنده حسنات أرجح من سيئاته، ما لم تترجح حسناته على سيئاته، وما لم يكن قد عمل عملا استحق عليه المغفرة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر اعملوا ما شئتم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فهو مغفور مثلا، وما لم تلحقه شفاعة، وما لم يقابل بعفو الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وباقي عن ست شروط، عند مثلا ستة مثلا شروط، ما لم يكن قد تاب من هذا الذنب، وما لم تكن حسناته أرجح مثلا من سيئاته، وما لم يكن عمل عملا يستحق وما لم يكن لحقة الشفاعة، وما لم يكن من أهل برد، وما لم يقابل بعفو الله، ولم يقبل الله تبارك وتعالى بعفوه. مقيد هذه الآيات ابن الصدر مقيد السبت، وفيها أدلة وكل قيد ما يشهد له، والله تبارك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هكذا آيات مثلا كثيرة. لهذا يقول وحكم، قال وحكم هذا المحرم ما ذكره المؤلف، حكمه معنى أثره وثمرته هو أنك تساب على تركه، تركت المحرمة والممنوعة والمحظورة فلك الثواب بقصد الامتثال، فلك الثواب على تركك لهذا مثل المحرم. وإذا فعلت أجساهم تعاقب، ولكن لا تعاقب مثلا بالقات، يعاقب الكافر بالقات. أما المؤمن ومن عاصي لا يكفر، فهو يقول في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا مقرر مثلا في عقائد السلف. وحكم المحرم ما ذكره الشيخ، ما ذكره المؤلف، ويقصد المؤلف هو إمام الحرمين. إذا الأثر والحكم المحظور إذا فعل، إذا تركته لك الثواب، إذا تركته بقصد الامتثال. لكن إذا فعلته أنت، إذا كان كافر فاعله، فعل المحرم كافر، هذا يعاقب القط. الله وعد ووعده، الله تبارك أوعد، أوعد الكافر هكذا بالعقاب، وهذا قط بالقط. ولكن المؤمن لا، يقول في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، من أنه يثاب على تركه لكن بقصد الامتثال، وذلك بأن يكف نفسه عن المحرم امتثالا، امتثالا لنهي الشر، شر نهى، قاصدا بذلك وجه الله، قاصدا بترك هذا المحرم وهذا المحظور هو وجه الله تبارك وتعالى. إلا في بعض، ماشي في كل شيء، في بعض الأحياء إذا أكره على فعله خصوص الأقوال، لكن إذا تكره على قتل مؤمن لا، هذا تكره على قود الكفر هكذا. إذا ما استطعت مثلا الصبر الصمود حتى الموت وحتى الشهادة، قد تقول كلمة مثلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن ماشي في كل شيء هذا. سيدة أكرهت على قتل فلان أو على المسلمين، لا يجوز، أقسل فلان وتقسل لك الأمر عمسي، نقسل أنا لا أقتل، لا أقتل فلان ولا أقتل علان، أقتل من يستحق القتل، نعم إذا كان يستحق القتل هكذا نعم، لا أمرتني بقتل قتله، ولكن من لا يستحق القتل هكذا، ومن لا يستحق القتل، ومن يستحق القتل من يقتله، يقتله ولي الأمر ومثل المسؤول عنه، ولكن حينما يأمرني ولي الأمر مثلا بقتله أنا مثلا أقتله، ولكن مؤمن بريء لا، فضل أن أقتل، أقتل عمسي ولا أقتل، ولو هديت مثلا لما ذكرها مسيح الله إطلاقها. المهم أنت تركت المحرم وتركت المحظورة قصد الامتثال لله تبارك وتعالى، الشرع لنهي الشر قاصدا بذلك وجه الله تبارك، فلو تركه لنحو خوفين من مخلوقين أو حيائين أو ريائين أو عجز سليم من الإثم، سليم من الإثم المحرم، إذا أنت تركته ما تركته هكذا بقصد الامتثال، لأن الله تبارك وتعالى نهاك في وحيه كتابا وسنة على لسان نبيه، ولكن تركت هذا المحرم لخوف من مخلوق أو حياء أو تركته رياء أو عاجزا، هذا تسلم من الإثم، ولكن ما عندكش التواب، لا تسلمت من الإثم، ما تركت حراما، لأنك ما فعلت حراما تركته، ولكن تركته ما تركته بقصد الامتثال، ما تركته لوجه الله، ولكن تركته لخوف من المخلوق أو تركته مثل حياء أو تركته رياء أو تركته عجزا، تركته عجزا سلم من الإثم، لأنك ما فعلت المحرم، ولكن ثواب لهم ما تركته، متى تثاب على ترك الحرام؟ يثاب الإنسان على المسلم على ترك الحرام إذا فعله ابتغاء وجه الله، تركه قصدا لنهي الشرع حين يثاب مثلا عليه، ولكن إذا تركه خوفا من مخلوق أو تركه حياء أو تركه عجزا أو تركه رياء، هذا إسلام من الإثم، معليش العقاب، ولكن ما عندوش، ما عنده الثواب، لأن خصك تركه لوجه الله تبارك وتعالى، ولكن لا أجر له، لأنه لم يقصد وجه الله بالترك للحرام. وأما فاعل المحرم كما قلنا، فعل محرم بلا عذر فهو مستحق للعقاب، ولا يلزم من تحقق فهو تحت مشيئته، ولا يلزم تحققه، لنقول كل من فعل حراما يعقب، نقول هو في مشيئة الله، أهو من أهل النار؟ لا نقول هو من أهل النار، ولا نقول قل في مشيئة الله تبارك وتعالى، كافر نعم لك كافر، ولكن هذا مؤمن. وهذه هي عقيدة السلف، عقيدة السلف الناس ما عرفوهاش، اللي كيدنوا السلفية هكذا، لأن العيب ماشي بالسلف، السلفية هو الإسلام، السلفية هو الإسلام، السلف هو الصحابة، هم التابعون، هم الأئمة، إمام مالك سلفي، إحنا مالكيين كنقولوا على مالك، وأنا سلفي، إمام مالك سلفي ماشي بالسلف، من السلف نعم، وعقيدة السلف عاصوا ولي الأمر واجبا، حينما يأمر بالواجب، حينما يأمر بالمندوب، حينما يأمر بالمباح، حينما يأمر بالمعصية بالحرام، لا نقول لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إنما طاعة للمعروف، هكذا، هذه من عقيدة السلف، هذه خصهم يعرفوها، عقيدة السلف لا نكفر أحدا من أهل القبلة، إلا ضوء مش كيف مجرد فعل المسيح ولا تكفرون على مسيح هذا من عقيدة مثل السلف هو الصلاة وراء كل إمام كبر أو مثلا فجر. فهذا الإمام إذا قام بطاعة ما دام الصلاة يتقنها ما دام الصلاة يتقنها إحنا هم نعملوا مثل الإمام بالصلاة خصنا خصو واحد الإمام طيب في عدل فيه مثلا خير. إذا هو بعد ذلك مثلا جاء بحيث خرج هكذا طريقه وكنقولوا خرجوا للمشوارين على مسير واش ما صليوش نعملوا صلاة كل جماعة وصلوا وراء مثلا كل إمام ما دام حكمناش عليه مثلا بالكفر هكذا كان برا أو كان فاجئا هذه من عقيدة السلف. وأضيف رابعا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بمعصيته والتكفير له ضوابطه له حدود وله ضوابطه والعلماء تكلموا في هذا في كتب العقيدة وخصصوا هذا الموضوع هذا التآليف رحمه الله تبارك وتعالى. ما على الإنسان إلا أن يقرأ ويقرأ العقيدة مثلا مثلا مثلا العقيدة السلف فيها مثلا خير بل الإسلام كله مثلا خير هو الناس كدنوا لا العيب ماشي في الإسلام العيب في من ينتسب إلى الإسلام شي واحد إلا كان ينتسب إلى الإسلام وكذا وخرج عن الجدة وتقول هذا مثل المسلم لا العيب ماشي في الإسلام العيب في من ينتسب إلى الإسلام ما كيتمسكش به تمسكا حقيقيا وهكذا شبت مثلا بأدياله لا الإسلام هو الذهاب العمس لا الإسلام فيها الرحمة لكل الناس حتى للكافر ثم يكونوا في الجهاد قتلوا الكافر حمير يفرض مثلا الجهاد ويأمرنا الأمير هكذا ويعطينا مثلا سهل قدموا مثلا القتال مثلا الكافر ما قتلوش العجازة ما قتلوش هذيك الشيوخ الكبار المرأة ما قتلوهاش الصبيان ما قتلوهمش العباد الزهاد الذين قطعوا مثلا إلى الصوامع في العبادة لا نقاتلهم ولا نقاتل العسافة هو النصراني جام دولة أخرى هكذا كيخدم لها مسجد هذا مثلا لا يقتل وحينما نخوضه نرحمه وإذا كان يسهل القتل مثلا لا نعذبه وهكذا وإذا استعبدناه لمملكة طعامه وكسوته لا ود تحسن إليه تحسن إلى كسوته حتى إلى طبخ لك الطعام يأكل معك ما مثلا باليد وإما تخذ من ذلك الطعام كله خذ على القدر شي طبخ طعام وشبه ولا يأكل مثلا منه مملكة طعامه وكسوته وإلى أنت جدعت أنفه أو مثلت به راهي تعاقب وهكذا ويعتق ويأخذ من يدك هذا العبد أو هذه الأمم ويصبح مثلا حر هكذا للإنسانية فيها الرحمة مثلا وفيها الخير هكذا. المهم فاعل المحرم بلا عذر لا نخلده في النار ولا نكفره هكذا كفره ضوابطه فهو مستحق للعقاب ولا يلزم تحققه لتحقق العقاب الله يعاقب هذا وقد يعاقب هذا بفضله قبل هذا مثلا بفضله فهو تحت مشيئته وتقدم الكلام على هذا في الواجب. قال ويسمى المحرم محظورا هذا الذي طلب منا الشر تركه طلبا جازما نقول فيه محرم ونقول فيه محظور إذا المحرم والمحظور اسمان لمسمى واحد وهو لذلك وهو ذلك الذي طلب مثلا بتركه ويسمى المحرم محظورا مع ضرب المصنف رحمه الله تعالى. هذا يتعلق بهذا الحكم الرابع. ثم انتقل بنا الإمام رحمه الله تبارك وتعالى إلى الحديث عن الحكم الخامس من هذه الأحكام السبعة ألا وهو المكره جعل وزن مفعول وفعله ثلاثي متصرف وهو كارهة والكارهة يكره فهو كاره هو مكره هكذا فعل متصرف يأتي منه الماضي والمضارع والأمر اسم الفاعل اسم المفعول ثلاث مبالغات صفة مشبهة اسم الآلة في الزمان في المكان بالنسبة للأفعال السيالة هكذا فهذا في باب الاشتقاق وفي قدمة الجهة والمكره ما يتم أيوة المكره هذا أيضا تعريف بالحكم هذا تعرف هذا حكم المكروه إذا فعلته لا عقاب عليك ولكن إذا تركته لك بقصد لك قصد فعلته بقصد الإيتام تركته لك مثلا التواب والفعل المكروه ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله لكن الناس يشوف المكروه في كلامك كلمة كره أو مكروه في القرآن أو في السنة في كلام السلف والحرام والمحرم كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها في الآية المحكمات من سورة الإسراء المكية لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا قد ربك لا تعبد إلا إياه ثم الله تبارك وتعالى نهانا على أشياء كثيرة، فلا تقل لهما أفين ولا تنهرهما، لأن قال ولا تبذر تبذيرا، ولا تجعل يدك ولا تبسطها كل البسط، ولا تجعل يدك مغلولات إلى عنقه، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بها، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وفيها فلا يسرف في القتل، وفيها ولا تخفوا ما ليس لك به، ولا تمشي في الأرض مراحا. وبعد جاء قوله سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، أي ممنوع، محظورا وممنوع، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والإشارة لما تقدم مثل من نواه، وما جاء النهي عنه في هذه الآية المحكمات كله مثلا حرام، كله مثلا محظور. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كره لكم قيل وقال وكثر السؤال وإضاعة المال، هذا حرام. أيضا الكراهة في كلام الصحابة وفي كلام التابعين وفي كلام الأئمة هكذا، ويتورعون ويحتاطون من ذكر الحرب، يقول هذا لا يعجبون إمام مالك، يقول أكرهه. حتى قالوا ما ينساب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى من جواز نكاح البنت، الزواج بالبنت من الزينة. هذا الإمام الشافعي قال سئل عنه قال أكرهه، أكره الزواج بالبنت من الزينة، ماشي بنت هذيك، ماشي بنت شرعية. قالوا هذاك معناها كراهة، هذاك من التحريم، ما من ينسب إلى الإمام الشافعي، وهذا مشهور كاين من أهل الأصول اللي اكتفى الموضوع هذا. قال العماسي هذا ما فهمش من الكلام الشافعي، الإمام الشافعي كيقول قال أكره حينما سئل هل يجوز، كيقول المذهب الشافعي يجوز الزواج بالبنت من الزينة، هذه بنته من الزينة ليست ببنته، لأنها لا ترث ولا كذا ولا تنسب إليه ولا تدعى إليه. الولد من الزينة لا يرث مثل أباه، وابن الزينة ها اللعاني، فابن اللعاني يرثه بأمه ما كان والسدس أقصى سبيل، هذا يرث أمه لا يرثه، أما أباه ليس بأب مثلا شرعي من الزينة. وقالوا هذه ليست ببنته لأنه ليس بابنته، إذا مات لا ترثه، إذا ليس. قالوا هذا الإمام الشافعي قال يجوز الزواج مثلا بها، وينسبوا الإمام الشافعي على أنه يقول بزواج البنت مثلا من الزينة. هو قالوا حينما سئل عنه قال أكرهه، وأنا أكرهه مثله، هذا الكراهة في كلمة السلام. ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم إعلام الموقعين، حتى من الناس اللي كانوا هكذا وكيقولوا نعم هذا الكتاب هذا من أعظم كتب ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقع عن رب العالمين، تكلم في هذا الموضوع ونقل كلامه هذا ولله الدهلوي في كتابه الحجة البالغة، هكذا هو قال كلام وفتاوى هكذا. قل يا مثل أكره، والإمام مالك يستعمل هذا في كثير من أبواب الموطأ، يقول أكره يقصد بها مثل الحرام. المكروه ما يتاب على تركه ولا يعاقب عليه، هذا تعريف المكروه، هذا بالرسم، هذا بالحكمة، هذا الحب، هذا بالحب، هذا الأثر، معنى أنك إذا فعلت المكروه هكذا لا ثواب، ولكن إذا تركته لوجه الله لك مثلا ثواب، هذه هو الحب هكذا. هذا الخامس من الأحكام التكليفية وهو المكروه، وهو لغتان في اللغة اسم مفعول مشتق من الكراهة، والكراهة هو البغض، فالمكروه بمعنى المبغض بوزن اسم المفعول. لكن في الصلاح تعرف الحقيقي، تعرف بالحد وتعرف، أما تعرف الإمام الحرمين عرفه بالحكم، هذا حكمه، حكم المكروه ثواب في تركه ابتغاء وجه الله، إذا تركته لوجه الله لك ثواب، ولكن إذا فعلته لا عقاب، لا عقاب في فعله، بل ثواب، الثواب في تركه لوجه الله ولا عقاب في فعله. طيب هذا هو الحكم، لكن التعريف بالماهية أو التعريف بالحل وما طلب الشرع تركه، مثل الحرب، حرب طلب الشرع تركه، والمكروه طلب الشرع تركه. والفرق بينهما هو أن الحرام والمحظور طلب الشرع تركه طلبا جازما، والمكروه طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم. وذلك كالالتفات في الصلاة، تلتفت الصلاة ما لم تستدبر القبلة بالوجه فقط، قال حيثما كنتم فولوا وجهكم شطرا، ومن حيث خرجت فولوا وجهكم شطرا مصباحا، وهذا قالوا حيثما كنتم فولوا وجهكم شطرا. واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، ويلزم، ويقول يلزم من الشرط من عدمه، الشرط يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا مثلا الشرط. إذن من شروط الصلاة هو شرط الوجود، شروط فيها، في شروط وجوب، شروط صحة، وشروط وفيها ما هو شرط صحة وشرط واجب، ومثل البلوغ والعقل، النقاء من دم الحيض، النقاء من دم مثلا النفاس، ودخول الوقت، وبلوغ الدعوة، والطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، وستر العورات، واستقبال القبلة، كل هذه مثلا شروط. ويلزم من عدم الشرط عدم مثلا المشروط. فالإنسان إذا صلى لغير القبلة مع علمه بجهة القبلة وقدرته على استقبال القبلة تكون الصلاة مثلا باطلة. لكن إذا كان صفت هكذا يعني غير تدخل الصلاة أنت ما تدخل ولا شيء، غير تدخل الصلاة صلت وكذا العدو تذكر كذا تذكر كذا هكذا لا تدري كم مثلا صليت، كم باقية وكم مثلا صليت، حول أن يستدعى عليك مثلا صلاة. ومن جملتي هكذا وهو أنه يسرق لك مثلا من الصلاة فالتافت هكذا على ذلك الشيء اللي مكتوب في المساجد لا بالقرآن ولا مكتوبون، وذلك الزخرفة ما تسجدهم، هذا من العلمة مثل الساعة كل اللي كتبوا في بدع المساجد وهكذا ما يصنعوا مثلا الناس هكذا ما يصير يقول كيشغل الناس عن الصلاة تدخل الصلاة تشغل الناس والمفروش تعود بالغتر الغاية كذا تشغلك مثلا خصتكم مثلا حاسبية ما يجد يكون هكذا خصنا المصلي وشي مثل الزخرفة هكذا العمزير هذا زخرفة المساجد من علمة مثلا الساعة. التفة الصلاة مكروه بالرقابة غير الرقابة عدل. إذن المكرون عمس الصلاحة هو ما طالب الشرع تركه طلبا غير الجازم كالالتفات الصلاة مكروه هكذا. والأخذ تخذ وانت هكذا يد سالم اليمين سليمة وانت تخذ باليسار وتعطي مثلا باليسار وتأكل مثلا بالشمال هكذا وهذا اللي يقول من حلمه لا لكن حرم العمس ثم المكروه يتاب تارك هذا الحب على من الاتواء قلت المكروه العمسي ثلاث اصطلاحات عند العلماء. الأول ما نهي عنه ناهية تنزيه، الثاني هو الحرام وهذا اللي في كلام السلف كلام وفي القرآن ومثلا وفي النصوص، وثم العمس الثالث هذه في الاصطلاحات الأصولين اللي كقول ما يتاب المكروه وما يتاب على تركه بقصد وجه الله تبارك وتعالى. ولو عقب هذا المكروه عند الأصولين، وإلا فالكراهة في وحي الله كتابا وسنة وكلمة السلف والصحابة هي مثلا الحرمة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزعنا انتفعنا به رب العالمين. إلا أن نلتقي إن شاء الله معكم الحافظ مع الصحيح إن شاء الله والباطل أو الفاسد بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أقول الحمد لله شكرا لله.